بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. دائما يا ربنا لك الحمد، نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة هذه البيئة الطيبة المباركة. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن السؤال إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، وثبتنا يا إلهنا على هذا الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وتنور بها قلوبنا، وتثبتنا بها حتى نلقاه على الحوض، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أما بعد، فهذا مجلس ينبغي أن نستحضر فيه القلوب. ويعني إذا بتسمحوا لنا تحطوا لنا الأوراق والقلم جانبا في هذا المجلس، يعني بيكون بخير. يعني يقول ربنا تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك ما بينه ربنا تبارك وتعالى في القرآن لذكرى لمن؟ لفئتين من الناس. الفئة الأولى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، من كان له قلب، يعني قلب حي، إذا ذكر ذكر، وإذا سمع آيات الله انتبه. قلب حي ليس بالغفلة، قلب متوجه دائما حتى يعي عن الله، وحتى يفهم عن الله، وحتى يتقرب إلى الله عز وجل. هذا القلب ينفع صاحبه. طيب إذ اللي ما عنده قلب حي دائما وبده يعني يتأثر، وبده يستفيد من هذا القرآن، يقول ربنا تبارك وتعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني إنسان جاء عنده الطلب، يستمع إلى القرآن بحضور، فبسبب هذه التضحية وبسبب هذا الطلب وبسبب هذا الصدق، الله عز وجل ينفعه بالقرآن. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى، لأن المسألة مسألة قلوب، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. في نقطة قبل أن يعني أشرع بالحديث، المجلس ينبغي أن يكون بالاجتماعية، يعني اللي بده يستفيد بده يكون جالس مع المجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم، السر في الحديث الاجتماعية، يعني اجتمع القوم نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. أما اللي جالس بعيد فهذا يدخل في يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الذي استحيا فاستحيا الله منه. فالمفترض يكون أي واحد ما جالس مع المجمع يجلس مع المجمع، حتى لا يحرم نفسه البركة والخير والرحمة والسكينة ودعاء الملائكة. فإذا بدنا نستحضر القلوب وبدها شوية مجاهدة. واحد معود ينام هلأ بهالوقت، واحد معود يشرب قهوة، واحد معود ما بعرف وين يروح. بالمجاهدة بالتوجه نطلب جميعا من الله عز وجل أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا وأن يفهمنا، فبيكون فيها الخير إن شاء الله. في هذا الزمان وفي كل زمان، مش بس بزماننا، في فتن الإنسانية منذ أن خلق ربنا تبارك وتعالى سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في صراع دائم بين الحق والباطل. هذا الصراع قائم، وطبعا مع الباطل في ظلمات، مع الباطل في شدائد، مع الباطل في فتن كقطع الليل المظلم. قد تأتي الفتن وقد تكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفتن موجودة وقد تشتد من عصر إلى عصر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نؤمن به أنه ما من زمان إلا ستكون الفتن فيه أشد مما سبق. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي ناطر أنه والله بعد الزمن اللي بعدين بيجي بيكون فيه رفاهية وبيكون فيه ما شاء الله ما في فتن وكذا، هذا في الجنة إن شاء الله. ولكن ما نعيش فيه في شدائد، في فتن، في ظلمات، ولربما كل الناس مش بس فئة الشباب، فئة الشباب على وجه الخصوص، ولكن كل الناس رجالا نساء شيوخا كبارا يفتنون. ويقول ربنا تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا في هذا الزمان الذي نحن فيه وما فيه من فتن مضلة، والواحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على جمر، كيف يكون القرآن الكريم حبل ثباته وسبب ثباته واستقامته؟ لأن القرآن الكريم إنما نزل لهذا. اقرأ في بداية سورة إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالقرآن النقطة الأولى نزل ليخرج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك والأهواء والشهوات والفتن والابتلاءات والمصائب، كل الظلمات. من أجل ذلك جمع الظلمات، ما قال ظلمة، من الظلمات إلى النور، لأن الحق واحد. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فالنقطة الأولى القرآن هدى للناس، ولكن من الذي يهتدي بالقرآن؟ كل الناس لا، خواص الناس هم الذين يكون القرآن لهم هدى وشفاء ورحمة وتمكين وتأييد وبصيرة وتبصرة وذكرى. هؤلاء خاص من الناس. من؟ يقول ربنا تبارك وتعالى هذا بصائر للناس، كل الناس، وهدى ورحمة لقوم يوقنون، كما في الجاثية. ويقول في الأعراف هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول في بداية القرآن هدى للمتقين، يعني الدواء في دواء الله عز وجل جعل فيه شفاء، دواء كل مين بياخذ هذا الدواء الله عز وجل يكتب له الشفاء بإذن الله، ولكن من الذي يستفيد من الدواء؟ اللي شو عمل؟ أراح على الدواء وشو عمل؟ أخذ الدواء. أما اللي بيطلع على الدواء من بعيد هل يستفيد؟ فالقرآن هدى للعالمين لكل الناس. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى وشفاء لما في الصدور، للناس. ولكن يستفيد من القرآن من يستمسك بالقرآن. يقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، فالإنسان من غير القرآن مثل الميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولكن كيف نؤمن ونتيقن يقينا ثابتا أن نجاتنا وأن صلاحنا وثباتنا بالقرآن؟ من أجل ذلك قال وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هذا اليقين. من أجل ذلك قيل إذا كان إنسان ما عنده اعتقاد بأن القرآن يشفي وبأن الفاتحة هي الشافية لا تقرأ عليه القرآن. واحد لا يؤمن بهذا، قال له تعا مريض تعال اقرأ لك الفاتحة 7 مرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبتشفى، هذا لا يشفى. بده يكون في ماذا؟ يقين وإيمان بأن هذا القرآن شفاء، فالله عز وجل يشفي بإذن الله. فالذي يستفيد من القرآن هو الذي يجعل القرآن العظيم أمامه وإمامه. الذي يستفيد من القرآن ويثبته القرآن ويثبت هو الذي يجعل القرآن صاحبه، ملازما له، صحبة القرآن. كل إنسان إذا صاحبته وأصبح بينك وبينه مودة وحب بتعطيه أسرارك، ترتاح له صح؟ افتح له قلبك وتصير تخبره أسرارك. إلا القرآن إذا صاحبته أعطاك أسراره، هو بيصير يعطيك الأسرار، هو اللي بيصير يبصرك في الحياة، كيف أعيش، كيف أحيا، كيف أخذ قرار، كيف أكون على هدى، كيف أكون على بصيرة. لما؟ لأن القرآن إذا سكن في القلب الله عز وجل جعل هذا القلب منورا، وإذا أصبح القلب منورا أصبح الفكر منورا. وشوفي في القلب في اثنين شغلتين، شبهات وشهوات. شبهات وشهوات، مين اللي بيشل الشبهات والشهوات؟ القرآن. اقرأ في القرآن الكريم وتأمل وتدبر الآيات التي تبين عظمة الله وقدرة الله ووحدانية الله وخلق الله، فعال لما يريد. راحت ماذا؟ راحت الشبه، ما بقى في شبه، اطمئنان دائم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يتأمل الإنسان يتدبر يصبح الله عز وجل عظيما في قلبك، فما بقى في شبه، أي شبهة بتجي أصلا ليس لها مكان. وفي شهوات، مين اللي بيزكي هذا القلب؟ القرآن برقائقه، بما فيه من القصص، بما فيه من الأمثال، هو كلام الله، كلام الله. الله عز وجل لما وصف القرآن ماذا قال عن القرآن؟ وإنه لقرآن وإنه لكتاب عزيز. وقال أيضا إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، صح؟ هذه في الواقع ما هي؟ كريم، كريم. شو كريم؟ يعني يعطيك ويعطيك من المنافع ويعطيك من الأنوار، كريم كريم، ولكن صحبة القرآن. وهلأ رح نحكي عن 4 صادات و4 تاءات بدنا إياهم إذا أردنا أن ننتفع في القرآن. سيدنا علي رضي الله عنه قال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة الفتن فاستعظمها. شو استعظمها يعني؟ فتن عظيمة. فسأله سيدنا علي قال، ما المخرج منها يا رسول الله؟ كيف ننجو من الفتن؟ قال، كتاب الله فيه خبر من كانوا قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله. بعض الناس بده يهتدي وبده يتعلم وبده يتنور وبده يحل مشكلاته بغير القرآن، بيعيش بماذا؟ بيعيش بالكذب وبالظن، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. من أجل ذلك قال، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا عالم عنده علم ولكن ما عنده أنوار القرآن، والله عز وجل ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ من أجل ذلك قال، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قال، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، وهو الذي لا تمله الألسن ولا تشبع منه العلماء. والعلماء شو العلماء يعني؟ شو العلماء بمعنى الشيوخ مشايخ؟ كل إنسان علم أنه لا إله إلا الله وأن القرآن حق لا يشبع من القرآن. من أجل ذلك قال سيدنا عثمان، لو صفت قلوبكم ما مللتم منه. بيجي الواحد منا بده يقرأ قرآن، بيقرأ صفحة صفحتين وآخر شيء شو بيو؟ بمل، صح؟ وبيحط القرآن جانبا وبيرجع شو بيفتح؟ تليفون. هذا علامة مرض ولا ما علامة مرض؟ علامة مرض. بيجي إنسان مستعد يحفظ 50-60 كتاب في مجال التخصص تبعه، ومعادلات وأرقام ومصطلحات وباللغة الإنجليزية. شوفوا جماعة اللي بيشتغلوا بيدرسوا طب، المصطلحات تبعيتهم كيف حفظها؟ حفظها ولا ما حفظها؟ وبيجي على القرآن الكريم ما في انشراح للصدر. من أجل ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، محض توفيق من الله أن يختار الله عز وجل قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، بيت خربان تعبان في عفاريت وشياطين وريحته طالعة، ولا يسكن ولا في سكينة ولا راحة ولا طمأنينة. هذا الذي ليس في قلبه في جوفه شيء من القرآن. كنا في الحديث وين وصلنا؟ ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. كم مرة بنقرأ بعض السور اللي سرنا قارئين 30-40-50 مرة في حياتنا وشو منقول؟ كأنه أول مرة بنسمع هذه الآية. يا الله، كنت عم بقرأ سورة الكهف وشعرت بمعاني أول مرة بشعرها. صح، قد ما قرأت القرآن لا يخلق لا يبلى. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى تقول: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم يقول: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لما؟ لأنك تدعو إلى الحق. من أجل ذلك ينبغي للمؤمن، ينبغي لكل واحد منا أن يجدد علاقته بكتاب الله عز وجل من الآن، علاقة جديدة بالسنة الجديدة بثلاث تاءات. التاء الأولى تعلم القرآن. تعلم القرآن، شو تعلم القرآن؟ يعني تتعلم أحكام التلاوة، تتعلم معانيه، تتعلم أحكامه. تعلم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المشكلة أنه نحن ظننا أن تعلم القرآن محصور فقط بماذا؟ بالتجويد، فانشغلنا فقط على ماذا؟ تجويد الحروف وتصحيحها بس. أنا عم بتعلم القرآن، أخلاقه كيف؟ نفوسه، نفسه، تزكيته، عمله. فهذا قال له منه ثابت، متعلم أحكام التجويد ما شاء الله ونجح في المسابقة، ولكن مع الفتن مهج. فأول تاء تعلم، تعلم أحكام التلاوة، تعلم المعاني. من أجل ذلك لازم يكون نحن وعم معنى قرآن يكون في معنى أيضا تفسير للمفردات. أنت وعم تقرأ مفردة مرت معك، بقرأ: تلك إذن قسمة ضيزة. شو ضيزة؟ لا شيء فيها. شو لا شيء فيها؟ أقرأ أشياء. فأول تاء هي تعلم. فالإنسان المنشغل بتعلم القرآن هو مع القرآن. اجعل في يومك حظا لتعلم القرآن، وتعلم القرآن طوال العمر بيبقى. أحكام التلاوة قد ايه بتتعلمها؟ ممكن شهر إذا كنت يعني ما شاء الله مستحضرا والأستاذ اشتغلت أنت وياه، ممكن بشهر خلاص تعلمت أحكام التلاوة. ولكن نحن نريد أن نعيش مع القرآن حتى الممات. فالتاء الأولى هي تعلم، حتى نموت نحن عم نتعلم القرآن، نتعلم ونرقى بالتعلم. تعلمت التلاوة، تعلمت القراءة، انتقل إلى قراءة ثانية، انتقل إلى تفسير، إلى التعلم، حلال حرام، فأنت في حياتك متعلم دائم للقرآن الكريم، في المسجد، في البيت، في المركز، وإن ما كنت عندك يوميا ماذا تدور في فلك تعلم. وبعد ذلك التاء الثانية تعليم، تعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت تعلم، علم، اشتغل بتعليم القرآن. الله عز وجل أكرمك فضبطت القراءة، علم. الله عز وجل أكرمك ففهمت سورة، جيت قال الشيخ عنده تفسير، هذا يدخل في ماذا؟ في التعلم، تعلم القرآن. فبتروح ماذا تفعل؟ أخذ هذه المعلومة، روح علمها في البيت، قول لأهلك، قول لخيك، قول لصديقك، قول لزوجتك، قول لأولادك. فكن مع القرآن متعلما ومعلما. هذه التاء الثانية. ممنوع، ممنوع ما يكون المسلم المؤمن، هالشباب اللي ما شاء الله فرغوا من أنفسهم ومن أوقاتهم، بدنا نطلع من الدورة ومعنا ماذا؟ مفاتيح الثبات، مش القرآن للتلاوة فقط كل يوم انتهى الأمر. أنا بدي أتحرك يوميا بهذه التاءات. أي تاء صرنا؟ فتعلم القرآن قديش بعمرنا بده ياخد؟ طول العمر أنا وعم بتعلم. والتعليم طول العمر، لما؟ ما هي مصاحب، صار في صحبة، تعلم وتعليم، بدأت الصحبة، بدأ القرآن يعطيك من ماذا؟ من أسراره، ولا لا؟ ثم التاء الثالثة، لا، ما هو التدبر في التعلم، في التعلم، لا، التبليغ هي الأخيرة. طيب هذه التبليغ حنقبل لك يا، بس خلينا نحطها بالأخيرة، تطبيق. طيب تدخل في، تدخل في إطار التطبيق، وهي التربية بالقرآن. كيف؟ لأنه نحن في حياتنا يا جماعة ينبغي أن يكون الإنسان دائما في حالة تربية. شو التربية يعني؟ شو التربية؟ ترقي، التزكية، النمو، ربا، تربية من ربا. شو يعني ربا؟ يعني نما، نفسي بدها تتربى، قلبي بده يتربى، فكري بده يتربى. أين أتربى؟ مع القرآن، مع قصص الأنبياء. كيف قصص الأنبياء؟ الله عز وجل يقول وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا يُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ثبات، عيش مع الأنبياء، تعلم من قصص الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول، فتعلم من سيرته، لأن نحن عنا القرآن وعنا السنة، حتى ما نضيع السنة. فكيف أتربى؟ وتحت التربية بتنزل التزكية ويجي التطبيق، كل هذا في إطار ماذا؟ التربية. إنسان عم يتربى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. آية، بدي أنا هذه الآية عندي أسبوع بدي أتربى فيها، ما بده تدبر، بده تطبيق. وعباد الرحمن، اي والله أنا بدي أكون من عباد الرحمن، مش بس عم جود هيك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أنا بدي أكون من عباد الرحمن. شو صفات عباد الرحمن؟ سجلها وقول كيف بدي أنا يكون في عندي الصفة الأولى والصفة الثانية والصفة الثالثة، وحط خطة عمل، حط برنامج. بتكون أنت شو عم تعمل؟ عايش مع القرآن ولا ما عايش مع القرآن؟ هذه قديش مرة بالأسبوع؟ كل يوم. كل يوم. التربية في القرآن تربية، أنا عم بتربى، القرآن يربيني. بدي إيمان، بدي إيمان، عندي إيماني ضعيف، حاسس إنه إيماني كذا، يلا اذهب إلى الآيات اللي عم تتحدث عن عظمة الله واقرأ سورة الأنعام. بدي شوف صفات المؤمنين، بدي ارجع جدد إيماني، يلا روح سورة المؤمنون. عندي مشكلة شوي في الكذا، يلا اقرأ جنة والنار والحساب. فليكن القرآن الكريم إمامنا أو إمامنا وأمامنا. التاء الرابعة التبليغ. التبليغ شو التبليغ يعني؟ لا، التعليم للطالب والتبليغ للهارب. تدعو إلى القرآن، تدعو إلى القرآن. تعليم أنت عم تعلم الناس، أما التبليغ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول ربنا تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان وأشد تثبيتا. وشو يوعظون به؟ قرآن. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وذكر بالقرآن. ما شفتوا الآيات كيف بدأت؟ لما تقعد بالفكر بتصير هذه الآيات اللي بتقرأها بدأت ماذا؟ أفهم مضمونها وأربطها بماذا؟ بحياتي، فبعيش القرآن. وما أعظم أن يكلل ذلك كله أن تكون حافظا للقرآن. نحتاج إلى حفظة، حفظة يحفظون القرآن. القرآن الكريم الله عز وجل جعله محفوظا وضمن حفظه إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له، ولكن الله عز وجل كيف يحفظه؟ يختار عبر الزمان قلوبا صادقة يختارها الله عز وجل حتى تحفظ بالقرآن، وحتى تكون سببا في ماذا؟ في حفظ القرآن. فالإنسان يبكي أمام الله يقول له يا رب أنا بدي قلبي يكون من هذه القلوب. اشتغل، حط خطة، أقول أنا بدي من هون للآخر 23 كون حفظت 10 أجزاء، بعد 3 سنين أنا بدي كون حافظ. ولكن بدنا شوفوا يا جماعة، عنا مشكلة حفظ وأنا مضطر أحكيها، مشكلة حفظ. لا نريد حفظا منسيا، وكل واحد الله عز وجل أكرمه بأن حفظ. وشوف في فرق بين أنني قرأت على شيخي من حفظي، يعني أنا عم بقرأ القرآن، تقرأ على الشيخ من حفظك أو من ماذا؟ نظرا من المصحف، صح؟ تقرأ من نظر من المصحف أو من حفظك. كيف من حفظك؟ بتروح بتحفظ وبتيجي بتقرأ على الشيخ، بعد أسبوع بتنسى اللي حفظته، بعد شهر بتستحضر السورة الأولى ولا موجودة، وخلصت. مشكلتنا أين؟ في ناس عندهم ما شاء الله، يعني عندهم صدق وعندهم موضوعية، بقول لك أنا مني ممكن، أنا صحيح يعني قرأت على الشيخ وكذا ولكن حفظي منه ثابت. ولكن في ناس يقول لك أنا حافظ، بعت حاله من عداد الحافظين. الحافظ هو الذي يستحضر في كل لحظة. بيستحضر الموضع والسورة والربع والحزب، وإذا في متشابه بيقول لك وهذه في كذا وهذه كذا وكذا. هذا الحفظ الذي نريد. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تضحية وجهد. الذي يشتغل مع القرآن بعد عنده وقت لغير ذلك، صارت كيف بيشوف الفتن اللي بتجي تمر عليه وتمر عليه؟ لما هو مشغول، والله عز وجل يحفظه ويسدده ويؤيده ويشفي صدره وينور قلبه، كيف لا وهو يحمل ماذا؟ كتاب الله. بعد في واحد بيشتغل كل يوم كل يوم كل يوم، يا إما بالتعليم يا بالتعلم، بيجي قال تعبان نفسيته، تعبان نفسيتي وحالتي في الويل. وفي بعد في واحد ممنوع، واحد حافظ قرآن في صدره البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف، بيجي بيقول لك تعبان نفسيتي. واحد معه نافع والكسائي وابن عامر وابو جعفر، كلهم معه، حزنان زهقان، فتنة اجت ضحت؟ ابدا. من اجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على القرآن، والصحابة رضي الله عنهم خدموا القرآن، والتابعون خدموا القرآن، وتابع التابعين خدموا القرآن. واستقري تاريخ كل من يعيش مع القرآن، بركة في عمره، بركة في رزقه، سعادة في حياته. الله عز وجل يعصمه من الناس، يعصمه من الفتن، يحفظه. اسأل كل من يشتغل بالقرآن بيقول لك هذا الكلام نفسه. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أما الذي يقبل الله عز وجل يهديه ولا لا يهديه، يعطيه هذا النور. بصائر، هذا بصائر للناس. بصائر، شو بصائر؟ إنسان مشتغل دائما مع القرآن حفظا، تلاوة، تدبرا، تعلما، تعليما، تزكية، تربية، تبليغا، بال24 ساعة في الليل في المحراب عم يقرأ اللي حفظهم والمحفوظات تبعيته في بيته في المسجد، في الليل عند ورد تدبر صرنا بهذه الآيات بهذه الأمور، في المسجد عنده ما شاء الله حلقة تعليم في بيته أيضا. هذا الإنسان الذي يعيش بهذا الله عز وجل يبصره في حياته. شو يعني يبصره في حياته؟ في قرار مصيري في حياتك تقرأ تدعو الله بأنوار القرآن تفتح. الناس كلهم حيارة. مرة دخلت على السوق، كان زوجتي أخذ غرض من بيع تياب، وقالت لي دل بده منا مصاري الرجل أنت ومارئ أعطيه. مرئت لعنده قال لي يا شيخ لا إمتن، شو هذا؟ وكان بعد بال20,000 يمكن الدولار، ما بال40ات، وعم يحكي حاله. قلت له بعد في شيء أشد من ذلك سيكون. قال لي بعد أشد من هيك؟ قلت له طبعا، ما سمعت الأخبار؟ قال لي شو؟ وعم بسمع أخبار كل يوم. أخبار شو؟ قلت له اسمع هالخبر. قال لي قول. قلت له إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. صدقا أنا وعم بقرأ له السورة ملامح وجهه بتقول كأنه أول مرة عم يسمع هذه السورة. قال لي والله معك حق. ثم تكلمنا معه في المقصد. القرآن بغيرك ماذا؟ وجهة نظرك، بخليك عندك رؤية صحيحة. لأن الإنسان كلما ارتقى اتسعت رؤيته، لما يرتقي الإنسان بفكره بقلبه تسعت الرؤية، عم يشوف على الضيق، صار عم يشوف على الأكبر، صار قاعد بقلبه شو عم يقول؟ الناس خايفانين، وهو شوفي بقلبه قرأها وتعلمها وجودها وتأمل فيها وعلمها ورددها ودعا إليها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني. هذا يعقوب. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. طب أنا شو المفترض أعمل؟ تعبد. شو قال لك في أواخر هود؟ مين بيستحضر آخر آية في هود؟ وإليه. طب أنا شو بعمل؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. كل ما تراه في هذه الحياة وإليه يرجع الأمر كله. طب أنا شو أعمل؟ قال فاعبده وتوكل عليه. هذا المطلوب منك. بعد بيجي عنده فتن. وما الله بغافل عما تعملون وعما يعملون. أصلا هذه مرة قلنا لكم ياها، هذه الخاتمة هي مقدمة سورة يوسف، لأنه أنت إذا بدك تجي على سورة يوسف سترى فيها وستسمع فيها وستقرأ فيها من الابتلاءات ما حفيك تتحمل. فالله عز وجل قبل أن تدخل إلى سورة يوسف قال لك ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما يعملون، اللي أنت حتقرأ فيما بعد. من أجل ذلك لما افتتحت سورة يوسف قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطاب لنا جميعا، قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لمين عم هذا الكلام؟ للنبي. وإن كنت من قبله، يعني وإنك، هذه إن مخففة، وإنك كنت من قبل القرآن وأنوار القرآن والإيمان الذي في القرآن وشفاء القرآن ورحمة القرآن واستقامة القرآن وتثبيت القرآن وكل هذه المعاني لمن الغافلين. طيب بعد القرآن في السورة نفسها اقرأ أواخرها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. صار في بصيرة بعد القرآن؟ فحياتنا قبل القرآن ظلام، ظلمات، ظلمات. والله أخبركم قصة، لي صديق قريب جدا وحبيب من أزكى ما يكون، ورجل يعني وصل في عمله إلى ما وصل عليه، مدير المدراء وذكي. هذا كان في أيام الشباب ونحن عم نكبر، والقلب إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، لما ما يكون في قرآن مع السنوات شو بيصير فيه؟ بيصير الإنسان عنده ماذا؟ اكتئاب نفسي. شو بدي قعدت أشرح له؟ ما فيك تفسر له المعاني، هذه المعاني، الضيق، الاكتئاب النفسي، الشعور بكذا وكذا وكذا. لما؟ صدق الله، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. فإذا اشتغلنا مع القرآن حياتنا، كل حياتنا، منكون محفوظين ولا لا؟ منكون مؤيدين أم لا؟ نتبصر الأمور أم لا؟ الله عز وجل بيصير يعطينا أشياء، أسرار. واسألوا يا جماعة، اسألوا من ذاق، اسألوا أهل القرآن. اسألوا أهل القرآن، اسألوا من خصهم الله عز وجل واشتغلوا بكتاب الله. ففي شو حال الناس اللي ماذا يؤلفون، يخدمون القرآن؟ شفت إذا واحد أمي، رح أحكي لكم قصة مهمة. في بيروت، مين من بيروت؟ بس ما شاء الله، حدا سامع بالشيخ محمد رمضان رحمه الله؟ حدا سامع بالشيخ محمد رمضان؟ سامعين بالشيخ محمد رمضان؟ مشايخنا قرأوا عليه، ونص بيروت في ذاك الوقت، أنا ما أدركته يا شيخ عبد الكريم، لم أدركه. كان الشيخ محمد رمضان رحمه الله رجلا أميا، ولكن كان محبا للقرآن، كان محبا للقرآن، وكان يعني سنجري محب للقرآن، ويطلع هيك لما أمي، رجل أمي، يطلع على مجالس القرآن ومجالس هذا، وقلبه شو؟ علمه الله القرآن. ومشايخنا، يعني نحن في إجازتي أنا اللي قرأت فيها على المشايخ، شو بيكون بالسند فيه؟ قرأ شيخي على مين؟ على الشيخ محمد رمضان رحمه الله. وسبحان الله، شوف، كان عنا من شي أسبوع أو 10 أيام في بيروت لقاء جمعنا فيه ما شاء الله المهتمين بالقرآن، وجاء الشيوخ وحاضروا. على غير اتفاق بين الشيوخ، في هذا اللقاء ذكر الشيخ محمد رمضان رحمه الله مدري كم مرة. فانظر، نحن الآن الروايات اللي بنقرأها تعود إلى من؟ الإمام حمزة والإمام كسائي، وهؤلاء ماذا فعلوا؟ تضحياتهم للقرآن، تقديم للقرآن، وتعليم القرآن، ارتبط القرآن بإسمائهم. بقول لك رواية حفص عن عاصم، رواية ورش عن نافع، لمين عم تقرأ؟ حرف من هذا؟ مشاكل واحد، أي قراءة عم تقرأ، أي رواية مش مرتبطة بهؤلاء؟ خدموا القرآن. فحتى لو كنت ترتب طاولات حفظة القرآن، فأنت شو؟ مع القرآن. شفت في حلقة قرآن بيجوا بيقعدوا فيها آل الأخوة، فبيجي واحد بلمع لهم الطاولات، بحط لهم المصاحف تبعيتهم، بهيئ لهم إياها، هذا عم يخدم القرآن طبعا، بس ما يترك التعليم والتعلم والكلام. بس نحن عم نقول إنه أي إنسان يستطيع ولو كان أميا بسيطا، بس عيش مع القرآن. ينبغي أن يكون القرآن الكريم في حياتنا عزيزا، لأنه كتاب عزيز. يعني شو يعني هالكلام؟ مش فضلة وقتنا بنعطيها للقرآن، ما بيمشي الحال. مش إذا بدل عنا وقت بالأسبوع، مش بتحدد موعد للقراءة ثم بعد ذلك ماذا تخلف الموعد من أجل دنيا، لا، مواعيد القرآن ثابتة، أوراد القرآن ثابتة، مجالس القرآن أولوية. شوف، ابحث عن نفائس الوقت، أيمتى أنت بكون أنشط شيء؟ بعد الفجر؟ إذن أنا بعد الفجر أحفظ وراجع، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، قبل النوم، قبل النوم، وقت الظهر، كل يعني يعرف شأنه. فالقرآن ينبغي أن يكون عزيزا في حياتنا حتى يعزنا الله به، وينبغي أن يكون مكرما وكريما عندنا، لأن هو أصلا كريم وهو عزيز، وفيه الشفاء وفيه الهدى. ولكن أنت من تقرر أنه يكون هذا الشفاء والعزة والكرم لك بالقوة أو بالفعل. يعني القرآن تعرفوا بالفلسفة بيقول لك قوة وفعل، صح؟ تعرفوا هذه المصطلحات؟ فهو هدى بالقوة، يعني هو أصلا كتاب هداية، ولكن من الذي يستفيد منه؟ كما قلنا المؤمن. طب غير المؤمن والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى، لا يؤمنون. من أجل ذلك قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ما تجادل الناس، الفطن الإنسان الفطن ما بيقعد مثلا زحطت له شبهة وقعد يفوت في الشبهة وفي الكذا، لا هو متعلم من القرآن إنه أنا ما بخوض بالتفاصيل. القرآن ما قال لي خوض بالتفاصيل، قال لي خوض دائما بماذا؟ بالقضية الكبرى. ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. إيه صح، هو يحيي ويميت، كيف قتل هذا وعفى عن هذا؟ صار عنده شبهة، طبعا مش سيدنا إبراهيم الواحد، فات بالتفاصيل. أما أنت دائما عم تطلع على القضية الكبرى، قضية التوحيد ابتداء. القرآن دائما بيقول لك روح على توحيد. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. انتهت القصة، انتهت الحكاية. إنا لنراك في ضلال مبين. هذا ما ضلال، هذا أنا جاي عم إلك وعم فيدك وكذا، ما توقف على هذا الكلام. يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أنا سفاهة وكذا، وهذا بتقول عنه سفاهة، هذا أنا عم فيه، لا لا لا يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. القرآن دائما هذا مين بيجاوب هذه الإجابات؟ اللي صار صاحب القرآن. وصاحب القرآن هذا اللي عاش مع القرآن حياته، القرآن الكريم يشفع له يوم القيامة. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا. ما قال شفيعا لمن يقرأه، شفيعا لأصحابه، يعني الذي صحبه. والصحبة شو بدأ؟ ملازمة. حتى ننجح بهذا بدنا 4 صادات. حفظوا 4 تاءات؟ طولنا عليكم صح؟ طولنا؟ شو قالوا لي إذا طولنا؟ شايف نمتوا نعستوا. حتى ننجح بهذا بدنا ماذا؟ 4 صادات. الصاد الأولى الصدق، صدق النية، صدق النية. يا رب أنا أريد أن أكون صاحب القرآن، أنا أريد أن أهتدي بالقرآن، أنا أريد أن ألازم القرآن، أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أدعو إلى القرآن، أريد أن أكون من أهل القرآن. قال إن لله أهلين من الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يا رب أنا صدق مع دعاء، مع طرق الباب في الليل، في الصدقات، مع الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، عم يدعي. والإنفاق أيضا، أي عمل صالح قدمه بين يدي الله عز وجل حتى تري الله عز وجل صدق الطلب، فالله عز وجل يعطيك. مش أي والله، والله عجبنا، أنا بدي أكون، وبعد ذلك ماذا؟ ما بيمشي الحال. والقرآن موجود، بده ماذا؟ صدق، صدق الطلب. الصاد الثانية الصبر. سمعين مني صح؟ طيب الصبر، الصبر. هذه المجالس بدها صبر ولا ما بدها صبر؟ مجالس الحفظ بدها صبر ولا ما بدها صبر؟ مجالس تصحيح التلاوة بدها صبر ولا ما بدها صبر؟ بدها صبر ولا ما بدها؟ في زمانات كنت عم بقرأ رحمة الله عليه شيخنا الشيخ خليل طرابلسي، أول ما كنت عم بقرأ، وبعدين الشيخ عم يصحح لي الوقف على الضاد، وكل مرة شو يصحح لي إياها، وأوصلها أنا اللي وقاف ويصحح لي. مرة ما صحح لي، قلت له كيف شيخنا زبطت صح؟ قال لي ما أنت ما بدك تتعلم. قلت له طيب علمني، قل لي كيف يعني. فبدأ صبر. أما مثلا أي والله أنا قال لي الشيخ ما بدي هذا، خلص بطلنا، أنا ما بتزبط معي. لا بتعلم الواحد، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فالإنسان بده يتعلم، بده صبر. الشباب طالعين ما شاء الله ظاهرين ظهرة ينبسطوا فيها، وفي حلقة التفسير اللي نحن قلنا الشيخ إنه شو روح على التاء تبعية التعلم، الشيخ عبد الكريم عنده ما شاء الله درس في التفسير، والشباب طالعين ما بعرف شو يعملوا. واصبر نفسك بهذا الصبر وبهذا الثبات. الله عز وجل بعد الاستقامة بيعطينا من ماذا؟ أنوار الهداية ولذة اليقين، خبر عنه الشيخ. لما؟ لأنه بعدين أنا حأشعر بعد ما ينتهي المجلس أنه أنا سعادتي الحقيقية كانت في هذا المجلس، حلاقي ثمرات القرآن في حياتي، في سلوكي، في رزقي، في عملي، في أولادي، في بيتي، حألمسها لقيها. فلما تلمسها بتقول يا رب لك الحمد أن هديتنا ووفقتنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصبر على الحفظ وصور التحفظ بدها ترديد تمكين، قال بدك تقرأ 5 أجزاء كل يوم حتى تمكن. من راجع 5 لا ينسى، كل يوم 5 أجزاء تراجعها حتى تمكن. بدها صبر ولا ما بدها صبر؟ بدها صبر. فالقرآن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وإلى صدق. الصاد الثالثة الصحبة، صحبة القرآن، صحبة. عندك صحبة، رايحين وين رايحين؟ رايحين نتعلم القرآن، رايحين نتدبر القرآن، رايحين ندعو إلى القرآن، رايحين. هؤلاء صحبة القرآن خير صحبة، أكثر ناس بتتذكرها اللي جمعتك فيهم شو؟ صحبة. أنت ناطر تقرأ على الشيخ، وفلان ناطر يقرأ على الشيخ، وأنت كذا وين صرنا وين كذا. واحد عطول في أخ عطول بيسألني وين صار فلان، وين صار فلان، وين صار علان. فإذا الصحبة، الصحبة الصالحة. من أجل ذلك ينبغي لنا جميعا أن نتخير أصحابنا كما نتخير أطايب الطعام، نتخير أصحابنا كما نتخير أطايب الطعام. وفي أشخاص ينبغي نبلش نظهرهم من حياتنا، عم يلوثونا شوي شوي، منظهرهم بالرحمة وبالحكمة حتى نعود إليهم ماذا؟ مبلغين، دعاة. نتركهم لله، من ترك شيئا لله، صديقي وبحبه كذا ولكن عم يخربني فأتركه لله. فالله عز وجل بسبب هذا الترك يعني يعوض خيرا منه ويجعلك فيما بعد سببا في هدايته، يجعلك سببا في هدايته. فالصحبة الصالحة هذه مما ينبغي التمسك بها والحرص عليها. والصاد الرابعة صلاح الجوارح. ما بيمشي الحال وعيوننا ماذا؟ تاركيننا تشوف اللي بدها اياه، ودينينا تسمع اللي بدها اياه، ولساننا يتكلم بما بي، وايدينا تبطش، ورجلينا تمشي اللي محلها. ينبغي ان يكون هناك صلاح، صلاح غض البصر، حفظ اللسان، كف الأذى، عدم الغيبة، لا سماعا ولا كلاما، حافظ جوارحه، لا يسمع إلا للحق، لأنه لا يليق، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يليق لهذا اللسان الذي يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويدعو إلى القرآن أن يكون نماما، أن يكون كذابا، أن يكون بذيئا، أن يكون مستغيبا، لا يجوز، لا يليق، ولا يجوز لهذه الأذن التي تخشع عندما تسمع القرآن وذكر الله عز وجل أنه تسمع أي شيء، تسمع أغاني وتسمع غيبة وتسمع قال وقيل وطالع ونازل. فهذه تاءات أربع، وتلكم صادات أربع، ينبغي أن نعيشها وأن نحياها حتى تكون حياتنا كلها مع كتاب الله عز وجل. عندئذ نذوق حلاوة الإيمان. وعندئذ لما نرجع إلى حديث سيدنا علي رضي الله عنه، قال ما المخرج من هذه الفتن؟ قال كتاب الله وذكرنا الحديث. ولما نرجع إلى الآيات، القرآن نزل حتى يثبت، وكلا نقص عليك من آيات من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذه الثبات بالقرآن. النقطة يا جماعة إنه هذا الكنز العظيم موجود، الماء موجود، ولكن نحن ينبغي أن نستقي منه، مثل ما قال لك الشاعر: كالعيسي في البيدة يقتلها الظما والماء فوق وفوق أعناقها محمول، حامل المي هذه الجمال وميت عطش. القرآن موجود والبيئات موجودة، ولكن تحتاج إلى أمرين: إرادة وتوفيق من الله، أن نكون، أن نريد أن نكون من ماذا؟ من أهل القرآن. يكون عنا إرادة إنه أنا أريد أن أغير حياتي بالقرآن. مين يا جماعة؟ عزم. وبدي أسمع هلأ العزائم معي، خمس دقايق بدنا نسمع عزائم. من عزم إنه 23 بدها تكون سنة حياته بده يغيرها بالقرآن، وبده كل واحد يقول لي شو العزيمة تبعيته؟ يلا، مش لإلي يعني، بس الكلام حتى ماذا؟ حتى نشجع بعض يعني. تفضل. وين التبليغ؟ أربع تاءات. لا، بدنا الأربع تاءات تبعيتنا تكون. نعم، تفضل. ما شاء الله. بس بدي الأربع تاءات مع الأربع صادات. ما شاء الله. لا، شوف كلام ثم، هذه شوي بتخوفني أنا لأني بتاع عربي يعني. ثم هذه على التراخي. لا، هذه التاءات لازم تكون ماذا؟ واحدة واحدة. يعني ما بنطر أنا والله قال اتعلم القرآن وكذا بروح بدي أعلمه. لا، تعلمت، شفت، شوف أمر بسيط، مش أنت تعلمت بعدك عم تتعلم، روح هذا اللي تعلمته علمه لبيتك مثلا. والله اليوم جينا أخذنا حكم كذا كذا، هات لنا نحن وياكم تسوي، أو في آية تعلمناها قولها. شوي شوي شوي شوي، ما أن هذا عمر يعني. نيه؟ لا، حتى شو إلى العمر، هذا ما قلنا لكل العمر، كل العمر. لا لا، أقول لك مثلا يعني من العزائم، بدي أسمع واحد يقول لي أنا عزمت أنه أبدأ حفظ القرآن، أنا عزمت أبدأ مجالس التدبر، أنا عزمت أنه أي والله شو يعني تبليغ، شو يعني كيف أنا بدي بلغ القرآن، مين بيعلمني كيف أنا بدي اشتغل في تبليغ القرآن؟ من قال له والله ما شاء الله، تعال شوف هالمشايخ اسألهم. مين عزم يغير الصحبة تبعيته؟ شو، ليش عم تضحك؟ عزمت؟ تذكرت بعض الأصحاب، ما شاء الله. طيب، مين عزم يطلع من حياته أشخاص ممكن يكونوا ملوثين أو ضارين؟ عزمت؟ ما شاء الله. ومين قرر يصاحب القرآن؟ بدل الكل. مين قرر يصاحب القرآن؟ بس اللي ما في نقطة مهمة يعني ينبغي أن يعني نذكر أنفسنا بها، أن القرآن وهذا يعني هذا هو القرآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يكون تعلم القرآن إلا بالعرض والتلقي. شو يعني هذا الكلام؟ يعني لابد من الشيخ. ما في واحد يقول والله أنا طلع من المحاضرة وأنا بدي صاحب القرآن. سواء كنت تريد أن شوف، سواء أكنت تريد أن تتعلم القرآن أو تتربى بالقرآن أو تبلغ القرآن، لابد من الشيخ. ما فيك أنت هيك عم تتربى تفهم الآيات على ذوقك وقال أنا شيخي القرآن. لا، شيخك، شيخنا كلنا القرآن، إمامنا كلنا، ولكن لابد من الشيخ العالم الذي سبقنا حتى ماذا؟ حتى يعلمنا. مين كان يعلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل. لاحظت؟ هذه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب الأمة، لابد من الشيخ. من أجل ذلك أخطر أخطر أخطر أخطر أخطر، كم أخطر صرنا؟ ما وقعت به الأمة اليوم، إنه اليوم وين كل الشيوخ تبعيت الناس؟ فلا بد من العودة إلى الشيوخ، إلى المساجد، يكون عندك شيخ عم تاخذ منه الروح، النور، الأدب، التزكية، الأخلاق، روح القرآن. إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ونسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وبيوتنا وأوقاتنا وأعمارنا بالقرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم علمنا القرآن، وفهمنا القرآن، وارفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به وخدمته وتعلمه وتعليمه وتبليغه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم احفظنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اكتب لنا عندك، اكتبنا عندك يا ربنا من أهل القرآن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعل بركة هذا المجلس وخير هذا المجلس ورحمات هذا المجلس علينا وعلى آل بيتنا وذرياتنا وأرحامنا وإخواننا والناس أجمعين يا أرحم الراحمين. صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.